الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تطبيقات: الأول استصحاب الحكم المعلق. قد نحرز كون الحكم منوطا في مقام جعله بخصوصيتين، فهناك خصوصية ثالثة يحتمل دخلها في الحكم أيضا. بعد أن انتهينا من بيان أركان الاستصحاب وأن الاستصحاب له أركان أربعة تقدم الكلام عنها مفصلا، يقع الكلام في تطبيقات تلك الأركان، حيث أنه وقع الكلام في جملة من الموارد أن تلك الأركان هل هي موجودة أو غير موجودة، كما في هذا المورد الذي هو محل الكلام أنه هل يوجد يقين سابق أو لا يوجد يقين سابق، وهو البحث في الاستصحاب التعليقي. إذن البحث في التطبيقات إنما يأتي بعد بيان أركان الاستصحاب، يعني بعد أن علمنا ما هي الأركان يقع الكلام أن المورد الكذائي أو المصداق الكذائي هل تتوفر فيه الأركان جميعا فيكون مجرا للاستصحاب مشمولا لأدلة الاستصحاب، أو لا تتوفر فيه الأركان جميعا فلا يكون مجرا لدليل الاستصحاب. عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو المورد الأول وهو الاستصحاب التعليقي. لكي يتضح محل النزاع ويتحرر محل النزاع، تارة أنه يقع الشك بنحو الشبهة الموضوعية، يعني أنا كنت أعلم أن ثوبي طاهر وشككت أنه أصابه بول أو لا، فهذه شبهة موضوعية فأستصحب بقاء الطهارة في الثوب. وأخرى أن الشك يكون في الشبهة الحكمية، والشك في الشبهة الحكمية تارة يكون في الجعل وأخرى يكون في المجعول، والشك في الشبهة الحكمية في الجعل مرتبط ماذا؟ بالنسخ، وأن الله سبحانه وتعالى وأن المشرع نسخ أو لم ينسخ ونحو ذلك، وأخرى يكون الشك في الشبهة الحكمية في المجعول لا في الجعل. وهذا الذي يكون في المجعول تارة يكون في سعة دائرة المجعول وضيقه، وأخرى يكون في غير ذلك. يعني أنا لا أعلم أن الشارع عندما قال الماء المتغير نجس، هذا المجعول، هذا النجاسة، هذه النجاسة المجعولة وضعت للماء ما دام متغيرا، بنحو إذا ارتفع التغير ارتفعت النجاسة، فإذا المجعول ضيق لو واسع؟ ضيق. لماذا؟ لأن الشارع جعل النجاسة للماء المتغير ما دام تغيره موجود، فإذا لم يكن تغيره موجود فلا نجاسة. وأخرى أن الشارع يقول الماء إذا تغير ينجس حتى لو ارتفعت النجاسة، ارتفع التغير بعد ذلك فهو نجس أو ليس بنجس؟ نعم نجس. هذه دائرة المجعول ضيقة لو واسعة؟ لا، واسعة، تشمل المتغير فعلا. إذا ممكن بلكن هذا لا يجون يمتحنون المفتاح اليوم ما جايبي احنا ولا كان. فإذا يكون الشك في سعة دائرة المجعول وضيقه، وهذا الشك في سعة دائرة المجعول وضيقه تارة بنحو التنجيز وأخرى بنحو التعليق.

وأخرى أن العنب لا يغلي، ولكن تلك القضية الشرطية موجودة لو غير موجودة؟ نعم موجودة. أنا أستطيع أن أشير إلى هذا العنب الأمامي أقول هذا العنب إذا غلا حرم، ولكن هذه القضية هاي الحرمة فعلية لو تعليقية؟ ها؟ تعليقية غير منجزة تقديرية. محل الكلام أين؟ إذا كانت الشبهة حكمية أولا لا موضوعية، وكانت الشبهة الحكمية في المجعول ثانيا، وكان الحكم غير فعليين بل كان الحكم تقديري. محل الكلام لا في الشبهة الموضوعية أولا ولا في الشبهة الحكمية بمعنى الجعل ثانيا، ولا في الشبهة الحكمية بمعنى المجعول المنجز الفعلي ثالثا، بل الكلام في الشبهة الحكمية في المجعول غير المنجز الذي هو تقديري الذي هو تعليقي. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات في الجزء السادس صفحة 256 في التقريرات صفحة 256 عفوا أنا اشتبه صفحة 280 يقول: الشك في الحكم تارة ينشأ من الشك في تحقق موضوعه وصغراه خارجا، وهذه الشبهة الموضوعية وهذه خارجة عن محل الكلام، وأخرى ينشأ من الشك في نفس الحكم وكبراه، وهذه هي الشبهة الحكمية. والشبهة الحكمية تارة بمعنى الشك في بقاء الجعل والتشريع أو انتفاء الجعل والتشريع، وهذا هو المسمى بالشك في النفس، وهذا أيضا خارج عن محل الكلام. وأخرى يكون الجعل معلوما ولكن يشك في سعة المجعول بذلك الجعل وضيقه لاحتمال أخذ قيد في ذلك الحكم، وهو أنه النجاسة إنما وضعت للماء بقيد وجود التغير، أو النجاسة إنما وضعت للماء بمجرد حدوث التغير وإن لم يكن موجود بقاء في أخذ قيد فيه. وهذا هو المصطلح عليه في الشبهة الحكمية في قبال الشك في النفس، لأن الشك في النفس مرتبط بالجعل وهذا مرتبط بالمجعول، وهذا أيضا على قسمين. وهذا النحو من الشبهة الحكمية، أعني الشك في المجعول، أعني سعة الحكم المجعول وضيقه، تارة يشك في بقاء الحكم المجعول فيها بلحاظ ظرف مسبوق بفعلية الحكم، يعني الفعل الحكم صار فعليا ثم أشك فيه، وهذا هو الاستصحاب التنجيزي الذي هو خارج عن محل الكلام، كما في مثال الشك في بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره تنجس والنجاسة صارت فعلية، وهذا هو الاستصحاب التنجيزي. وأخرى يشك في فعلية مجعوله في الاستصحاب في ظرف مسبوق بظرف آخر، لو كان يتحقق ما تحقق في الظرف اللاحق لكان فعليا، لو كان يتحقق مثل ما؟ مثل ماذا؟ مثل الغليان. الآن هذا العنب صار زبيبا، وهذا الزبيب ماذا؟ غلا. خب هذا الزبيب لو كان عنبا لو غلا حرم أو لا؟ عندما كان عنبا لو غلا حرم، ولكن الحرمة صارت فعلية لو مو فعلية؟ لم تكن فعلية. إذن هذا الشك الآن وهو أنه بعد غليان الزبيب مسبوق بظرف، ولكن ذلك الظرف السابق توجد فيه فعلية الحكم أو لا توجد؟ لا توجد فيه فعلية الحكم، ولكن توجد فيها قضية شرطية تقديرية أنه في ذلك الظرف السابق لو غلا لكان قد حرم. فهل أستطيع الآن أم أستصحب أقول والآن كما كان لو غلا لحرم، يعني تلك القضية الشرطية موجودة الآن أو غير موجودة؟ محل النزاع عين هنا في هذا المورد. وبعبارة أخرى بعبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هذه بعبارة تحرير محل النزاع عين في في التقريرات، وبعد ذلك يذكر عبارة أخرى يقول وبتعبير آخر. هذا التعبير الآخر الذي يذكره هنا المقرر سيد الهاشمي، هذا التعبير الآخر هو الذي وجد هنا بألفاظه، يعني وجد في الحلقة الثالثة. التعبير الآخر هذا وهو أنه لو كان عندنا حكم، خلي نطبقه على مثال الزبيب، بعد ذلك مثال العنب والزبيب، بعد ذلك نرى أن هذا المثال تام أو غير تام. لو كان عندنا حكم وهي الحرمة، هسه النجاسة كما تعلمون في باب الفقه أن النجاسة فيها ماذا؟ كلام أن العصير العنبي إذا غلا ينجس ويحرم أو يحرم فقط، لأن الأدلة ما بها نجاسة على أي الأحوال. الحرمة حكم، ونعلم أن هذا الحكم موضوعه مقيد بقيدين، وهو أن يكون شنو؟ عصير، وأن ماذا؟ يغلي عصير العنبي إذا غلا. إذن كم خصوصية عندنا؟ أن يكون عصير العنب، وأن يكون ماذا؟ العنبية، وأن يكون ماذا؟ وأن يكون غليان يغلي. هاتان خصوصيتان نعلم بدخلهما في الحكم قطعا، يعني لو حصل الغليان للعصير العنبي فالحرمة فعلية جزما. ولكن توجد خصوصية ثالثة، تلك الخصوصية الثالثة لا نجزم بعدمها، يعني لا يوجد عندنا قطع أنها ليست دخيلة في الحكم، وإلا لو كان هناك علم وجزم بعدم دخل الخصوصية الثالثة في الحكم فلا معنى للشك. وهي ماذا؟ وهي افترض الرطوبة، لأنه العنب عندما يجف ويكون زبيبا ذيك الرطوبة ذاك الماء الموجود في العنب بعد الآن ماذا؟ غير موجود. هذه الطراوة، هذه الرطوبة، هذا الماء الموجود في العنب هل له مدخلية في الحرمة أو ليست له مدخلية في الحرمة؟ هذه الخصوصية ماذا نشك فيها؟ لا نعلم أنها لها مدخلية أو ليست لها مدخلية. إن كان للرطوبة مدخلية في الحرمة فقطعا عندما صار زبيبا وغلا يحرم أو لا يحرم؟ لا يحرم. وإن لم تكن لخصوصية الرطوبة مدخلية في الحرمة، الآن العنب صار زبيبا، إذا غلا يحرم أو لا يحرم؟ يحرم. وأنا شككت أن هذه الخصوصية الثالثة لها مدخلية أو ليست لها مدخلية، وهذا ما أشار إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة 256 من هذا الكتاب. قال ويشك كالشك في نجاسة الماء بعد زوال تغيره، وإما بأن تكون خصوصية ما مشكوكة الدخل من أول الأمر، لا نعلم أن هذه الخصوصية دخيلة أو لا. في فرض وجود الخصوصية لا إشكال في ترتب الحكم، إنما الكلام أين؟ في فرض انتفاء تلك الخصوصية، وشككنا أن الحكم باقي أو ليس بباقي، هل يمكن أن نستصحب أو لا يمكن أن نستصحب، فيفرض وجودها في القضية المتيقنة إلى آخره. هذا تقدم بحثه في صفحة 256 من هذا الكتاب. الآن هذه الخصوصيات الثلاثة، خصوصية العنبية، خصوصية الغليان، خصوصية الرطوبة، وخصوصية الماء الموجودة في هذا العنب، خصوصيتان نجزم بدخولهما في ترتب الحكم، وخصوصية ثالثة وهي الرطوبة نشك في وجودها في دخلها في الحكم وعدم مدخليتها في الحكم. تارة أن العنب مع وجود خصوصية الرطوبة يغلي، لا إشكال ولا شبهة في ترتب الحرمة. لماذا؟ لأن الخصوصيات الثلاثة جميعا موجودة، هم الغليان موجود، هم العنبية موجودة، هم الرطوبة ماذا؟ موجود. هذا مما لا إشكال فيه. إنما الكلام أي إذا فرضنا أن هذا العنب لم يغلي، خصوصيتان موجودة، لو خصوصية واحدة موجودة، عنب لم يغلي، اثنين موجودة لو واحدة، إذا أضفنا الرطوبة اثنين موجودة، أما إذا حذفنا الرطوبة لأن محل الإشكال باعتبار أنه ما ندري داخل أو لا، إذن توجد خصوصية العنبية ولا توجد خصوصية الغليان. توجد حرمة فعلية أو لا توجد حرمة فعلية؟ لا توجد حرمة فعلية. نعم توجد حرمة تقديرية معلقة، لو غلا هذا العنب لا حرمة. القضية الشرطية الآن موجودة. الآن جئنا إلى حالة ثانية، وهي أنه هذا العنب جف، فإذا جف فقد خصوصية المشكوك فيها، ولكن حصلت خصوصية لم تكن حاصلة في الرتبة السابقة. في الحالة السابقة غليان ما كان حاصل، الآن ماذا يحصل؟ ها؟ يحصل غليان، يعني نغل الزبيب. فإذا غلى الزبيب يحرم أو لا يحرم؟ إن قلنا أن الرطوبة لها مدخلية ها؟ فلا يحرم. وإن قلنا أن الرطوبة لا مدخلية لها يحرم أو لا يحرم؟ إذن محل النزاع هذه الحالة، وهي التي عبر عنها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أنها حالة وسطى بين الجعل والمجعول، ذا تذكرون في الحلقة الثانية. في الحلقة الثانية قال تارة الشك في الجعل وهو في النفس، وهو الشك في النفس، وأخرى الشك في المجعول على مبنى المرزة، وثالثة في حالة وسطى لا هو شك في الجعل ولا هو شك في المجعول الفعلي، لأن المجعول الفعلي لم يحصل بعد، وإنما هو برزخ بين الجعل وبين المجعول، وهو الشك في هذه القضية الشرطية أنه يمكن الآن نستصحبها أو لا يمكن. هذا هو محل النزاع، سيمكن أو لا يمكن. يوجد قولان في المسألة. القول الأول قول المرزا رحمة الله تعالى عليه، حيث أن المشهور قبل المرزا جريان الاستصحاب التعليقي. القول الثاني قول المرزا أنه لا يجري الاستصحاب التعليقي، وقبل المرزا كان جريان الاستصحاب التعليقي. القول الآخر وهو أنه لا الاستصحاب التعليقي يجري. إذن لابد أن نرى استدلالات الناسين لجريان الاستصحاب هنا، وهي استدلالات متعددة يأتي الكلام عنها بعد ذلك. قال تطبيقات استصحاب الحكم المعلق، يعني الحكم التقديري، يعني تلك القضية الشرطية. قد نحرز كون الحكم منوطا في مقام جعله بخصوصيتين. أنا أطبق على مثال العنب حتى يتضح، يعني أحرزنا أن الشارع جعل الحرمة ولكن منوطا في مقام جعله ماذا؟ بخصوصيتين. ما هي الخصوصيتان؟ العنبية و أن يكون عنبا وأن ماذا؟ وأن يغلي، بخصوصيتين. وهناك خصوصية ثالثة، وهي ماذا؟ من قبيل ماذا؟ وهي الرطوبة، وهي أنه لا نعلم أنها لها مدخلية في جعل الحكم أو ليس لها مدخلية. يحتمل دخلها تلك الخصوصية في الحكم وهي الحرمة أيضا. وفي هذه الحالة يمكن أن نفترض صورتين. أن نفترض أن إحدى تلك الخصوصيتين معلومة الثبوت من قبيل العنبية، هذا عنب، والثانية وهي الغليان معلومة الانتفاء. وأما الخصوصية الثالثة المحتمل دخلها فهي ثابتة وهي الرطوبة، موجودة الآن، ولكن الغليان ماذا؟ غير موجود. هنا الحكم فعلي أو تقديري؟ تقديري. لماذا؟ لأن الخصوصية التي نحرز دخلها وهي الغليان معلومة الانتفاء، إذن لا معنى لأن نقول أن الحكم فعلي بل هو تقديري. وهذا الافتراض يعني أن الحكم ليس فعليا. لماذا؟ باعتبار أن إحدى الخصوصيتين المعلومتين منتفية معلومة الارتفاع، ولكنه يعلم بثبوت الحكم وهي الحرمة على تقدير وجود الخصوصية الثانية المعلومة الارتفاع وهي الغليان. لو وجد الغليان لحرم جزما بلا إشكال. فالمعلوم فالصورة الأولى في هذه الحالة وهي وجود خصوصية واحدة، وانتفاء الثانية هو الحكم المعلق والقضية الشرطية والقضية التقديرية. فإذا افترضنا، نأتي إلى الصورة الثانية، الحالة الثانية، وهو أنه ماذا يحصل؟ الغليان، ولكن ذيك الخصوصية المشكوكة الداخل التي كانت موجودة في الصورة الأولى الآن ماذا انت في الحالة السابقة؟ تلك الخصوصية المشكوكة الداخل ماذا كان؟ كانت موجودة أو لا؟ ما عندنا مشكل. أما في هذه الحالة بعد ارتفعت، فإذا ارتفعت الآن وجدت تلك الخصوصية التي كانت معلومة الارتفاع الآن موجودة وهي الغليان. فهل يمكن أن نقول لو غلا لحرام أو لا يمكن؟ يعني نفس تلك القضية الشرطية يمكن الآن تطبيقها أو لا يمكن؟ ولا يقول أحدكم بأنه احنا واحدة من شرائط ومن اركان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة وال ماذا والمشكوكة. وفي المقام هناك كان عنب، الان شنو عندنا؟ زبيب. اذا اكو وحدة قضية ولا نقول بانه الان البحث في الاشكال في الاستصحاب التعليقي ليس مختصا بهذا المثال، لعله انت عندك اشكال اين في هذا المثال. هسه افترضوا عرفا ان الزبيب هو ماذا؟ هو العنب. عرفا يرى العرف وحدة العنب ووحدة والزبيب، كما يرى وحدة الحنطة والدقيق، مع انه ذاك شيء وهذا شيء اخر. هذا اشكال اخر، وهو اشكال اين؟ في المثال لو في المطلب. هذا في المثال، احنا الان من باب ذكر المثال اذا نقرب المطلب، وإلا احنا نتكلم بنحو القضية الحقيقية، خصوصيتان معلومة وخصوصية مشكوكة، واحدة من الخصوصيات مو موجودة بعد ذلك توجد وأخرى المشكوكة منتفية، هذا يجوز استصحاب التعليق او لا يجوز؟ انت تشكل علي في المثال، هذا بعد ليس بحثا في المثال وليس بحثا في المطلب، وانما هو بحث في المثال. هسه انت غض النظر عن هذا الاشكال وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. قال فإذا افترضنا أن الخصوصية الثانية وجدت بعد ذلك، يا خصوصية الغليان وجدت بعد ذلك، ولكن بعد أن زالت الخصوصية الثالثة، يا خصوصية خصوصية الرطوبة زالت منه، ولكن تلك الخصوصية الثانية اللي كانت معلومة الارتفاع الآن وجدت، حصل الشك في بقاء تلك القضية الشرطية. يعني الآن هم أستطيع أن أضع يدي على الزبيب وأقول لو غلا حرمة كما كانت تلك القضية الشرطية موجودة هناك أو لا، مع أنه قضية الوحدة قضية الموضوع واحد عرفان لاحتمال دخل الخصوصية الثالثة في الحكم. فإذا كانت خصوصية الرطوبة لها مدخلية فلا يمكن الاستصحاب، أما إذا لم تكن لها مدخلية فيمكن الاستصحاب أو لا يمكن؟ يمكن الاستصحاب. وهنا تأتي الحاجة إلى البحث عن إمكان استصحاب الحكم المعلق، ومثال ذلك حرمة هذا الحكم العصير العنبي، هذه الحرمة المنوطة بالعنبية وبالغليان، وهما خصوصيتان نجزم بدخلهما في الحرمة، ويحتمل دخل الرطوبة وعدم الجفاف فيها أي في الحرمة أيضا. فإذا جف العنب ثم غلا كان موردا لاستصحاب الحرمة المعلقة على الغليان، معلقة هذه على الغليان متعلقة بالحرمة، الحرمة المعلقة على الغليان. وقد وجه إلى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات. قبل الدخول في بيان هذه الاعتراضات أكو إشكال في نفس المثال، قلنا بأنه إحنا الآن بحثنا ليس في المثال، ولكنه عموما الكتب الأصولية تبحث ماذا؟ هذا المثال في الاستصحاب المعلق، وهو بحث عن الإنصاف من الأبحاث الأساسية في الفقه، لأنه في كثير من الموارد أنتم تحتاجون الاستصحاب المعلق. في مصباح الأصول لسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في صفحة الجزء الثالث طبعا من مصباح الأصول صفحة 135 و136 يقول: وظهر بما ذكرنا من تحقيق موارد الاستصحاب التعليقي أن تمثيلهم له بماء الزبيب غير صحيحين. هذا المثال غير تام. لماذا غير تام سيدنا؟ قال: فإن الاستصحاب إنما هو فيما إذا تبدلت حالة من حالات الموضوع فشك في بقاء حكم ذلك الموضوع. الموضوع باقي ولكن تغيرت صفة من صفات وحالة من حالات ذلك الموضوع. وفي المقام يقول أساسا الموضوع مباقي، ولكن مو ذاك الإشكال بأنه العنب صاير زبيب، مو ذاك الإشكال، ليروح ذهنكم ذاك الإشكال. شلون هنا الموضوع متغير فالموضوع ما باقي؟ يقول والمقام ليس كذلك، الموضوع ليس باقي وإنما تغيرت حالة من حالات الموضوع، عند ذلك نشك في أنه يجري الاستصحاب أو لا. إذ ليس المأخوذ في دليل الحرمة هو عنوان العنب إذا غلق. أدلة التي دلت على الحرمة قالت العنب إذا غلا. خب هنا نقول إذا صار زبيبا العرف يرى وحدة العنب والزبيب. الأدلة قالت عصير العنب إذا غلا، إذن الخصوصيتان المحرز دخلهما هي العنبية والغليان، لو العصيرية عصير العنب والغليان ياهو منهم. ها ثانية، هو في الزبيب أكو عصير لو ماكو عصير؟ ها عصير ماكو بعد. فاذا لو كان الموضوع اشرت ملا، لو كان الموضوع هو العنب اذا غلا نقول بوحدة الموضوع بين العنب والزبيب لا فرق بينهما، ولكن البحث اي في العصير العنبي إذا غلا. فلهذا يقول إذ ليس المأخوذ في دليل الحرمة هو عنوان العنب ليجري استصحاب الحرمة بعد كونه زبيبا، بل المأخوذ فيه هو عصير العنب. عصير العنب ما هو؟ وهو الماء المخلوق في كامل ذاته بقدرة الله تعالى. فإن العصير ما يعصر من الشيء من الماء، وبعد الجفاف وصيرورته زبيبا لا يبقى ماؤه الذي كان موضوعا للحرمة بعد الغليان. يقول خب عصير الزبيب موجود، يقول وأما عصير الزبيب فليس هو إلا ماء آخر خارج عن عصيرة حقيقة الزبيب، هذا ماء تضيف أنت إلى الزبيب، وإلا الزبيب إذا في التغليق وما تخليه على النار واحدة ولا يحترق، لابد تضع ماذا؟ تضع فيه ماء آخر غير العصير الموجود فيه. على أي نحو وصار حلوا بمجاورته، فموضوع الحرمة غير باق ليكون الشك شكا في بقاء حكمه فيجري فيه الاستصحاب، إلا أنه كما يقول هذا مناقشة في المثال ونحن لا نناقش في المثال. يقول الأولى نضرب مثال ماذا؟ نضرب مثال التغير، لا مثال تغير الماء، لا مثال عصير العنبي، والأمر سهل كما أشرنا إليه. على أي نحو قلنا بأنه ذكر المرزا رحمة الله تعالى عليه بأن هذا الاستصحاب لا يجري، ووجه إليه بعض الاعتراضات. الاعتراض الأول قال نحن نحتاج في كل استصحاب يقين بالحدوث وشك في البقاء، وهنا لا يوجد عندنا يقين ماذا؟ بالحدوث. لماذا لا يوجد عندنا يقين بالحدوث؟ يقول لأنه الذي تريد أن تستصحبه هو ما هو؟ الجعل والمجعول، لا يوجد عندك إما الجعل وإما ماذا؟ وإما المجعول. الجعل لا شك في بقائه بل هو مقطوع البقاء، لأنه لم تشك أنه نسخ الحكم أو لم ينسخ الحكم حتى تستصحب بقاء ماذا؟ بقاء الحكم. إذن إذا أردت أن تستصحب الجاعل فيوجد يقين بالحدود، ولكن يوجد شك في البقاء ولا يوجد شك في البقاء، فلا شك في البقاء حتى يجري الاستصحاب. والمجعول، المجعول على معنى على مبنى المرزا، والمجعول صحيح يوجد فيه شك في البقاء ولكن يوجد فيه يقين بالحدود أو لا يوجد؟ ها بعد الحكم لم يصر فعليا لأنه كان مقيدا بالعنبية على تعبير سيد الشهيد والغليان، والمفروض أن الغليان لم يتحقق، فالحكم صار فعليا أو لم يكن فعليا؟ ليس فعليا، فلا معنى لجريان الاستصحاب، لأنه إذا كان استصحابا للجاعل فلا شك في البقاء، وإذا كان استصحابا للمجعول فلا يقين بالحدوث، فأركان الاستصحاب غير تامة. وقد وجه إلى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول الإخوة يقدروا راجعوا في الجزء السادس صفحة 284 من التقريرات. الاعتراض الأول أن أركان الاستصحاب غير تامة. لماذا؟ لأن الشك، لأن الجعل لا شك في بقائه، يوجد يقين بالحدوث ولكن لا يوجد شك في البقاء، وأركان الاستصحاب من أركان الاستصحاب ماذا؟ الشك في البقاء. وإن أردتم استصحاب المجعول فلا يقين بالحدوث، والمجعول لا يقين بحدوثه. فإن قول نحن لا نستصحب لا الجاعل ولا المجعول، وإنما نستصحب ماذا؟ تلك القضية الشرطية. يقول تلك القضية الشرطية هي ليست حكما من الشارع، ليست مرتبطة بالشارع حتى تستصحب. الذي يدخل في العهدة القضية التي تنتزعها أنت، أو الذي يدخل في العهدة الجعل والمجعول للشارع، أي منهما؟ بعبارة أخرى، الذي يدخل في عهدة المكلف هو مجعول الشارع لو منتزع العابد، أي منهما؟ ها؟ مجعول الشارع يدخل في العهدة، والقضية الشرطية مجعول من قبل الشارع لو مو مجعول من قبل الشارع؟ ليس مجعول، وإنما هو انتزاع ماذا؟ من قبل العاقل، من قبل الفقيه، من قبل الأصولي ينتزع هذه القضية الشرطية، فلا يمكن أن يدخل في العهدة شيئا. قال والحرمة على نهج القضية الشرطية، يعني إن قلت نستصحب القضية الشرطية، قال والحرمة على نهج القضية الشرطية أمر منتزع عن جعل الحرمة على موضوعها المقدر الوجود، ولا أثر للتعبد به. لماذا؟ لأنه ذكرنا مرارا في محله أن المستصحب لا بد أن يكون إما حكما شرعي وإما موضوع لحكم شرعي، وتلك القضية الشرطية لا هي حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، بل هي قضية انتزاعية انتزعها العاقل من جعل الشارع للحرمة على هذا الموضوع المقدر الوجود. قال ولا أثر للتعبد به. ومن أجل هذا الاعتراض بنت مدرسة المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه على عدم جريان الاستصحاب في الحكم المعلق. طبعا آثارا مهمة تترتب، يعني هذا الزبيب اللي تجدون في الرسائل العملية، على فرض أنه هذا مصداقه في الرسائل العملية، أن الزبيب إذا غلا يحرم أو لا يحرم. من يقول مثلا بجريان الاستصحاب المعلق أو التعليقي يقول بالحرمة، ومن لا يقول بجريان الاستصحاب التعليقي لا يقول بالحرمة. وقد يجاب على هذا الاعتراض الذي ذكره المرزا رحمة الله تعالى عليه بجوابين. الجواب الأول وهو ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. الجواب الثاني هو ما ذكره المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. أما الجواب الأول وهو جواب الشيخ الأنصاري، قال صحيح نحن لا نستطيع أن نستصحب الحكم التكليفي لا جعلا ولا مجعولا، ولكنه نستطيع أن نستصحب الحكم الوضعي. الحكم الوضعي ما هو؟ سببية الغليان للحرمة. هذه سببية ثابتة لو لم تكن ثابتة؟ هذه السببية ثابتة لو مو ثابتة؟ تنجيزية لو تعليقية؟ ها؟ تنجيزية موجودة هذه السببية، مو معلقة هذه. سببية الغليان للحرمة، هذه السببية تنجيزية لو تعليقية؟ تنجيزية موجودة. والآن أشك أن هذه السببية موجودة أو ليست بموجودة، أقول أستصحب بقاء السببية، فالزبيب إذا غلا ماذا؟ حرمة. لأننا فرضنا وحدة الموضوع، وحدة الموضوع وهو الزبيب والقناب. وبعبارة أخرى، كأن الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه يقول من قال لك أيها المرزا أنه الذي لا بد أن يستصحب لا بد أن يكون حكما تكليفيا؟ أنت اشترطت أن يكون المستصحب حكم شرعي، والحكم الشرعي قد يكون حكم تكليفي وقد يكون ماذا؟ حكم وضعي، والسببية حكم وضعي، فنستصحب هذا الحكم الوضعي الذي هو أمر ناجز منجز فعلي لا أنه أمر تعليقي. واضح الإشكال؟ واضح جواب الشيخ الأنصاري؟ إلا أنه يمكن أن يجاب الشيخ رحمة الله تعالى عليه بجوابين يشير إلى أحد الجوابين هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ولا يشير إلى الثاني. الجواب الأول الذي يمكن أن يجاب به الشيخ وهو أنه شيخنا الجليل أنت معتقد بأن الأحكام الوضعية كلها أحكام غير مجعولة من قبل الشارع، بل هي أحكام انتزاعية. مطلب إذا تتذكرون في الجزء الأول من الحلقة الثالثة في بحث تقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي، صار بحث أن الأحكام الوضعية مجعولة بجعل مستقل من قبل الشارع أو أنها منتزعة من الأحكام التكليفية. توجد أقوال هنا، قول يقول أنها جميعا منتزعة، قول يقول أنها جميعا مستقلة ماذا؟ بالجعل كما كالأحكام التكليفية، وقول يقول بالتفصيل. وسيد الشهيد تذكرون هناك ماذا أشار إلى التفصيل، قال بعضها قابلة للجعل بالاستقلال وبعضها منتزعة من الحكم التكليفي. الشيخ الأنصاري من أولئك الذين يقول بأن جميع الأحكام التكليفية وضعية من السببية والجزئية والشرطية والحجية والمانعية وكل هذه الأحكام الوضعية منتزعة والزوجية ونحو ذلك، هذه كلها منتزعة من حكم تكليفي. يعني يوجد حكم تكليفي للشارع ثم العقل ينتزع حكما وضعيا من هذا الحكم التكليفي، ومن هنا وقع في إشكال شديد في مسألة حجية الخبر. الحجية من الأحكام الشرعية الوضعية والتكليفية، من الأحكام الوضعية. خب ما هو الحكم التكليفي الذي انتزع منه هذا الحكم الوضعي؟ وقع عنده كلام مفصل في تصوير الحكم التكليفي الذي انتزع منه حكم وضعي وهو الحجية الزوجية. ما هو ذلك الحكم الذي حكم التكليفي الذي ينتزع منه هذا الحكم الوضعي ونحو ذلك من المشاكل. المهم أن الشيخ الأنصاري ممن يعتقد بأن الأحكام الوضعية جميعا منتزعة. خب سؤال، السببية حكم وضعي لو حكم تكليفي؟ هو صرح بأنه حكم وضعي. خب لكي ننتزع هذا الحكم التكليفي لابد أن يوجد ماذا عندنا؟ عفوا، هذا الحكم الوضعي لابد أن يوجد ماذا عندنا؟ والتكليفي متحقق أو ليس بمتحقق؟ المفروض أنه ليس بفعلي، فإذا لم يكن بفعليا كيف يمكن انتزاع حكم وضعي منه؟ إذن على مبنى الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يمكن أن نستصحب السببية، لأن السببية حكم وضعي والحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي، والمفروض أنه بعد لم يتحقق أي حكم تكليفي. هذا أولا. وثانيا، التفتوا جيدا، سلمنا شيخنا بأنه الأحكام الوضعية قابلة للجعل، يعني السببية قابلة للجعل، مع ذلك لا يمكن الاستصحاب، هذا تنزل. نقبل منكم أن السببية قابلة للجعل جعلا استقلاليا، الشارع جعل السببية مباشرة، ولكن مع ذلك غير قابل للاستصحاب هنا. لماذا؟ لأن الذي هو سبب تحقق الحرمة هو السببية له نفس الغليان. وبعبارة أخرى، تحقق الحرمة ووجود الحرمة مسبب معلق على السببية لو على وجود السبب. خب من الواضح أن الحرمة ليست مترتبة على السببية، وإنما الحرمة مترتبة على ماذا؟ على وجود السبب، والمفروض أن السبب وجد أم لم يوجد؟ لم يوجد. نعم السببية موجودة، ولكن السببية استصحابها لا ينتج الحرمة. الذي ينتج الحرمة هي السببية لو وجود السبب، وجود السبب وأنت استصحبت ماذا؟ السببية، ولا يترتب عليه الحرمة. فأنت شيخنا تريد أن تستصحب السببية لترتيب الحرمة أو لعدم ترتيب الحرمة، فإن أردت من استصحاب السببية إيجاد الحرمة وترتيب الحرمة، فالجواب أن الحرمة ليست مترتبة على السببية وإنما على وجود السبب خارج، والمفروض أن السبب وجد أو لم يوجد. وإن أردت استصحاب السببية بلا أن يترتب على تلك السببية حرمة فهو لغو. لماذا؟ لأن الاستصحاب ما لم ينتهي إلى أثر عملي لغو أو ليس بلغ، والمفروض في المقام أنه لا يؤدي إلى أثر عملي لا تنجيزا ولا تعذيرا. فهذا الجواب غير تامين، يعني جواب الشيخ الأنصاري عن اعتراض المرزة غير تامين، وقد يجاب على ذلك، يعني على اعتراض المرزة بجوابين. الجواب الأول للشيخ الأنصاري، قال إنا نستصحب سببية الغليان للحرمة، وهي أي السببية حكم وضعي فعلي، بعد مو تعليقي بل تنجيزي، فعلي معلوم حدوثا ومشكوك بقاء. والرد على هذا الجواب أن هذا الجواب غير تام، أنه إن أريد باستصحاب السببية إثبات الحرمة فعلا، طبعا الجواب الأول الذي أشرنا، إشكال الأول الذي أشرنا على كلام الشيخ هنا لم يأتي، وهو أنه لا يمكنك أن تستصحب الحكم الوضعي لأن الحكم التكليفي بعده لم يتحقق. على أي الأحوال، أنه إن أريد باستصحاب السببية إثبات الحرمة فعلا فهو غير ممكن، لأن الحرمة ليست من الآثار الشرعية للسببية، بل الحرمة من الآثار الشرعية لذات السبب الذي رتب الشارع عليه الحرمة. وإن أريد بذلك، يعني باستصحاب السببية، الاقتصار على التعبد بالسببية، أنا أريد أقول العنب إذا غلا حرمة، الآن العنب إذا الزبيب إذا غلا حرم، وأغلي الزبيب ولكن لا تترتب الحرم، لغو، افترض سببية موجودة ولكن لا تؤدي إلى تنجيز وتعذير تكون لغوا. وقد ذكرنا في واحدة من أركان الاستصحاب أن يؤدي إلى أثر عملي. قال وإن أريد باستصحاب السببية الاقتصار على التعبد بالسببية فهو لغو، لأن السببية بعنوانها لا تصلح للمنجزية ولا تصلح للمعذرية. هناك حاشية للسيد الهاشمي في صفحة 441، الحاشية رقم 70، يقول فإن المنجز وما يدخل في عهدة المكلف هو ماذا؟ هو الحكم التكليفي للمولى، لا السببية بين الغليان والحرمة التي هي حكم وضعي. فإن الأحكام الوضعية كالجزئية والشرطية والسببية أحكام عقلية انتزاعية، وهذه لا تدخل في العهدة. لماذا؟ لأن الذي يدخل في العهدة ما هو مجعول من قبل الشارع، والسببية والجزئية والشرطية وليست مجعولة من قبل الشارع، وإنما هي انتزاعات من قبل العاقل، بل هي منتزعة عما يجعله الشارع ويدخل في العهدة. هذه معطوف على يجعله الشارع، ولهذا منعنا عما قاله صاحب الكفاية من جريان البراء عن الجزئية والشرطية. إذا تذكرون بحثه تقدم مفصلا في الأقل والأكثر الارتباطي عندما أراد أن يجري البراءة في الجزئية وفي الأقل والأكثر، قلنا لا يمكن في مبحث الأقل والأكثر فراجع. هذا تمام الكلام في جواب الشيخ الأنصاري عن اعتراض المرزة وعدم تماميته. ننتقل إلى الجواب الآخر الذي هو للمحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. المحقق العراقي قال كل مشكلة المرزا تتلخص في كلمتين، وهو أنه يريد استصحاب حكم فعلي ولا حكم فعلي لا يقين بالحدود، عندما طلب آخر المرزا، وهو أنه قبل تحقق الغليان خارجا للعناب فإنه لا حرمة فعلية فلا يقين بالحدوث، وإن كان هناك شك في البقاء. ولكن من قال لكم شيخنا بأن الحرمة إنما تكون فعلية إذا كان الغليان فعليا وخارجيا في الخارج؟ من قال لكم ذلك؟ أنا أثبت لكم بأن الحرمة تكون فعلية وإن لم يتحقق الموضوع خارجا والغليان خارجا. تقول الحرمة الفعلية، بعد ما هو موضوعها؟ ما هو موضوع الحرمة الفعلية؟ يقول موضوع الحرمة الفعلية، موضوع الحرمة الفعلية هو الوجود اللحاظي للموضوع لا الوجود الخارجي للموضوع. أنت افترضت أن الوجود الخارجي للموضوع يوجد لي ماذا؟ حرمة فعلية. ولكن أنا أقول لك أن الوجود الفعلي للحكم للحرمة إنما يوجد بوجود ماذا؟ الوجود اللحاظي والتقديري للموضوع. يعني المولى عندما أراد أن يجعل الحرمة للعصير العنبي إذا غلا، تصور العصير العنبي، لاحظه أو لم يلحظه؟ ولا يعقل أن يوجد أن يحكم أن يجعل حكما ولكنه لا يتصور الموضوع. هذا الوجود اللحاظي في عالم التشريع، في وعاء التشريع، هذا هو الموجب للحرمة الفعلية لا الموضوع الخارجي. والمفروض أن الغليان كان له وجود لحاظي أو لم يكن له وجود لحاظي؟ ها؟ نعم كان له وجود لحاظي. إذن الحرمة فعلية لو مو فعلية؟ ها؟ نعم حرمة فعلية. إذن يوجد يقين بالحدوث أو لا يوجد يقين بالحدوث؟ نعم يوجد يقين بالحدوث. إذن يا أيها المرزا، كل كلامك يرجع إلى أن فعلية الحكم بفعلية موضوعه خارجا، والجواب أنه لا دليل على أن فعلية الحكم بفعلية موضوعه خارجا، بل الدليل على العدم كما سنشير